هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. دايما بحب أذكر بأهمية كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الحلقات ليس الغرض منها مجرد أن احنا نعرف بعض الكلمات، وده شيء عظيم، أو أن احنا نمر على معاني الآيات، وأيضا ده شيء عظيم، لكن من أهم الأغراض في هذه الحلقات أن احنا نعيد علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة اللي لو دخلت في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان هتغير نظرته للعلاقات الاجتماعية، نظرته للأحداث، نظرته للزمان، نظرته لمعنى وجوده في الحياة أصلا. لذلك الدرس بتاع النهاردة أو حلقة النهاردة استمرارا لمجموعة الحلقات اللي فاتت، هتجد شيء عجيب جدا. سورة المجادلة أو المجادلة وسورة الحشر والسورة بتاعت النهاردة الممتحنة أو الممتحنة، تجد أن الثلاث صور بتتكلم في قضايا كتير، منها العلاقات الاجتماعية. ثلاث صور متتالية بتركز على كيف تنظر إلى علاقاتك مع الناس، وإن علاقتك بوطنك، علاقتك بأقربك، بقبيلتك، ده ممكن يحصل فيها تغيير على حسب التغير مثلا الدين، على حسب تغير العدو. وبالتالي العجيب اللي أنا شفته في سبحان الله في الجزء ده، إن من الألفاظ اللي تكررت في الجزء ده قضية الولاية. بل أنا عايزك تعمل ختمة، لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وانت بتختم القرآن، تبحث عن كلمة أولياء أو ولي، وتشوف ده في القرآن تكرر قد إيه، ستفاجأ إن ده معنى محوري. من هو الولي ومن هو العدو؟ أيضا لفظ العداوة تكرر في الجزء ده، وسبحان الله أنا أول مرة أخد بالي وأنا بحضر في الجزء ده المرة دي، لفظ العداوة تكرر في الجزء معنا النهاردة أكثر من مرة. في سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم، في سورة التغابن فتجد لفظ العداوة. إذن هذه الصور بترتب للإنسان علاقاته الاجتماعية، وبترتب للإنسان أعداؤه زي ما نشوف بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة النهاردة عشان ندخل في موضوع، سورة مدنية، سورة الممتحنة، أي المرأة التي ستمتحن أو الممتحنة، السورة اللي بتمتحن، تمام؟ سورة مدنية، السورة فيها بعض الأحكام الشرعية. السورة المدنية بيكون فيها أحكام شرعية، بيكون فيها بعض الصعوبة بحيث إن إحنا نفهم تفاصيل الحكم الشرعي. الخلافات الفقهية منهجنا في برنامج هدى للناس إن إحنا ما ندخلش قوي في الخلافات الفقهية، بنشير إليها. أيضا من منهجنا في البرنامج هدى للناس لما بيقابلنا حدث من أحداث السيرة بنحاول نوضحه عشان نربط بين علاقة الآيات اللي نزلت على الواقع اللي نزل فيه هذه الآيات. معنا النهاردة حدثين مهمين، أو النهاردة وبكرة على حسب يعني، أو النهاردة يعني والحلقة الجاية على حسب ما نعرف نخلص الصورة في حلقة أو في حلقتين. معنا حدثين مهمين من أحداث السيرة أو أكتر زي ما نشوف بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأت الصورة دي من الصور اللي بدأت بالنداء، يا أيها الذين آمنوا. مهم برضو أنك أنت يبقى عندك وأنت بتقرأ القرآن كده تربط كده الصورة اللي بدأت مثلا بإنا فتحنا فإنا أنزلناه، الصور اللي بدأت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، تجمع كده إيه الصور اللي بحسب أنت على الصور اللي بدأت بالتسبيح، الصور اللي بدأت بالحمد. صورة النهاردة صورة بدأت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، تمام؟ احنا قلنا الصورة مدنية بلا خلاف، الخلاف اللي فيها بعض الأحداث، هل وقع إمتى، يعني وقع عند فتح مكة ولا صلح حديبية، وسنشير بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. بدأت الصورة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. صورة بقمة الوضوح من البداية، كأن حصل نوع من التأهيل في صورة المجادلة وصورة الحشر. في صورة المجادلة تكلمنا على المجتمع وإزاي إن المجتمع كان لسه فيه خليط من اليهود والمنافقين وبقايا المشركين، وكان بيحصل مناجاة وتعاون بين المنافقين واليهود داخل المدينة، تمام؟ سورة الحشر اللي احنا قلنا بتسمى ايه؟ سورة بني نضير زي ما ابن عباس قال. حصل بقى تعاون بين المنافقين واليهود بس في القتال، وحصل نوع من الغدر مع اليهود فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، كان بني نضير. هنلاحظ ان المجادلة كان بتشرح الواقع وكان لسه في خليط شوية في المجتمع. لو تفتكروا الصورة اللي فاتت سورة الحشر اتكلمنا ان كانت غزوة بدر سنة 2 هجريا، بعد كده غزوة احد 3 هجريا، بعد كده الأحزاب 5 هجريا، قلنا أن بني النضير وقعت بين أحد وبين الأحزاب، تمام كده؟ النهاردة لا، إحنا تجاوزنا في الزمن شوية وإحنا وصلنا لغاية صلح الحديبية 6 هجريا، أو فتح مكة كمان 8 هجريا. فهنلاحظ ان بيحصل تقدم معنا في الزمن. تمام، ده مهم عشان نفهم السياق بتاع الجزء ال 28 ان شاء الله لما نيجي نتكلم بقى عن سورة الصف وسورة الجمعة، ونقول امتى ربنا قال للمسلمين خليكوا صف واحد، امتى نستطيع ان احنا نكون صف واحد، لما نبدأ نطهر المنافقين واليهود اللي بيفسدوا ويفرقوا صف المسلمين. اكتر لعبة بيلعبها اليهود دايما مع المسلمين انهم يفرقوا بين المسلمين، وده واقع احنا عايشين للأسف. واكتر شيء بيستعملوه في التفرقة واكتر عنصر بيستعمل في التفرقة هم المنافقون. فبالتالي اليهود والمنافقون دائما في قضية التفرقة بين المسلمين. فلذلك لما حصل هجوم عليهم في سورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة، أصبح بكل سهولة يأتي الأمر للمسلمين في سورة الصف وسورة الجمعة، نحن أصبحنا صفا واحدا مجتمعين على أعدائنا. تيجي مرة تانية سورة المنافقون بعد سورة الجمعة وتقول عليهم هم العدو فاحذروا. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عايزين نفصل الآيات زي ما احنا ماشيين، بس قبل ما نفصل الآية، كتير من العلماء قال هو إيه اللي حصل من الأحداث، بعضهم قال كأنه سبب نزول للآية أو تشمله هذه الآية، بعضهم بيسميها سبب نزول أو شمول، يعني الآية بتشمل الحدث ده. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم هم إنه هو يروح لفتح مكة بعد ما غدرت قريش ونقضت عملت شيء نقضت بالعهد، فهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يسير بجيش عظيم لفتح مكة. لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يعمي الخبر، وكان بيدعو إن الخبر ما يوصلش لقريش، وقال وكان يقول خذ عنا العيون والأبصار وعمهم عنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن قريش ما يوصلهمش الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إليه. تمام؟ طيب، من الخدعة اللي بتستعمل في الحرب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يوري بمكان ويذهب إلى مكان آخر، فالناس قد تعتقد أنه هيروح لمكان، فكان كتير من الناس معتقدين أن النبي صلى الله عليه وسلم هيروح لخيبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسر، ركز، أسر لبعض أصحابه قلة قليلة قال لهم أنه رايح لمكة. من القلة دول حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي شهد بدرا، تخيل، شهد بدرا والحديبية، وكان من القلة الذين أسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المكانة العالية اللي وصلها سيدنا حاطب. وبالرغم من ذلك لا يأمن الإنسان أن تمر عليه لحظات ضعف، كل واحد فينا عنده نقاط ضعف يدخل منها الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. في واحد نقطة ضعفه المال، في واحد نقطة ضعفه النساء، في واحد نقطة ضعفه الأولاد والأهل، وده اللي كان حصل مع سيدنا حاطب. سيدنا حاطب لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيروح لمكة، فسيدنا حاطب قال في نفسه انا لست، سيدنا حاطب من المهاجرين، قال بس انا ماليش ناس في قريش، انا منهم بس انا حليف ليهم، لست اصيلا فيهم، بعضهم قال كان حليف لسيدنا عثمان. تمام، فقال انا هعمل حركة حلوة قوي، هكتب كتاب وابعته مع امرأة لقريش واقول لهم خدوا بالكوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي يغزوكوا، الحركة دي هتخلي ليا يد عليه، فلو حصل حرب أو قتال يبعدوا عن أهلي اللي في مكة ويبعدوا عن مالي اللي في مكة. ده كان تفكير سيدنا حاطب. وشوفوا إزاي الشيطان بيؤول للإنسان لما يحب يخليه يعمل معصية. تمام، وهنتكلم عن مسألة العلاقات. نحكي بس قصة سريعة، سيدنا حاطب كتب كتاب من غير ما حد يعرف وادى لامرأة، والمرأة انطلقت عشان تروح لقريش، كان هيحصل إفساد للخطر. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاب سيدنا علي، وفي بعض الروايات بقى سيدنا علي والزبير والمقداد، سيدنا علي والمقداد او الزبير وابو مرثد، ايا كان، المهم كل الروايات فيها ان سيدنا علي كان من الفرسان الثلاثه اللي بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم بسرعه روحوا الى مكان كذا، في امراه معاها رساله لقريش. طلعوا الفرسان الثلاثه قبل ما المراه توصل، لقوها في نفس المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، وقالوا لها هاتي الرسالة اللي انت رايحة بيها قريش. قلت لهم رسالة ايه؟ انا معيش رسالة. بيقول لك ايه؟ هتطلع رسالة بالذوق، هتطلع الرسالة ولا نجردن الثياب؟ فتعملوا كده وانتم مسلمين؟ قالوا لها ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، ده وحي من السماء، هتطلع الرسالة ولا لا؟ فقالت لهم طب اعرضوا، وطلعت الرسالة كانت مخبيها، وطلعت الرسالة وكانت فعلا رسالة من سيدنا حاطب إلى قريش بيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالسير إليهم. مشهد كان صدمة. سيدنا حاطب اللي شهد بدرا وشهد الحديبية وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، شوف الأخلاق العالية، قبل ما ياخد أي رد فعل قال لحاطب: ما هذا؟ ما حملك على هذا؟ أسمع منه الأول. لأن برضو سيدنا يا جماعة لازم نفرق بين الأخطاء اللي بتحصل بين شخص هو فيه عريق في الخير وبين شخص هو أصلا معروف بالنفاق. يعني الخطأ ده لما يحصل من عبد الله بن أبي بن سلول غير لما يحصل من سيدنا حاطب. فيعني ذو الهيئات إحنا مطالبين إحنا نقيل العثرات بتاعتهم، وده معناه إن مهما الإنسان وصل لمكانة في الدين وارد إنه يخطئ، فلا يتبع على خطئه. ما ينفعش نقعد نلتمس له الأعذار ونقول إيه أصله هو صح وأكيد عنده فكرة وأكيد عنده تأويل صحيح. لا، هنقول إنه هو خطأ يحفظ له المقام، لكن هنقول ده خطأ وخطأ كبير أيضا. تمام؟ شوفوا الموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع سيدنا عمر. سيدنا عمر لما عرف قال له: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. تمام؟ الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال له: يا رسول الله قد علمت أن الله ناصرك، أنا عارف أن رسالتي دي مش هتعمل حاجة، أنا موقن أنك رسول صلى الله عليه وسلم، والله ما فعلت ذلك شكا في ديني، أنا ما عملت ذلك لا شك ولا ريبة، أنا كل اللي عملته بس أنا لست من قريش، لست من أنفسهم، أنا منهم ولكن لست من أنفسهم، أنا حليف له وخفت على أهلي ومالي اللي هناك، فقلت يكون لي يد عليهم وده مش هيضر حاجة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا قد صدق. وسيدنا عمر لما غضب شوف الحمية لله ورسوله أيضا، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. درجة أن بعض العلماء أخذ من الكلمة دي أن الجاسوس قد يقتل، وده حسب رأي الإمام فيه. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنه قد شهد بدرا. في بعض الروايات أن سيدنا عمر رد وقال له: يا رسول الله لقد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي كثير من الروايات: لما سمع ذلك عمر فاضت عيناه. شوفوا ازاي الانسان بينتقل من اعلى شيء في الحميه في الدين، دعني اضرب عنق هذا المنافق، الى انه خلاص يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ازاي بيحصل تغير في العلاقات؟ ان سيدنا حاطب جاله لحظه ضعف وقدم العلاقات الاجتماعيه على الموالاه لله ورسوله. هنا لازم ياتي سؤال عشان نشوف الحكم: انت عملت ده ليه؟ عملت ده عشان عايز تنصر دين الكفار على دين المسلمين فيكون ذلك كفرا، ولكن حاشاه حاطب لم يفعل ذلك، هنا عمل ذلك لمصلحة دنيوية فيكون ذلك ذنبا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. وحاطب كان ممن شهد بدرا، وده مهم قوي ان الانسان ما يبقاش عارف ايه الطاعة اللي ممكن ربنا يغفر له بيها. ذلك من الادعية الجميلة قوي، تقول: اسألك موجبات رحمتك، إن ربنا يوفقك لعمل صالح يتجب لك بهذا العمل رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما سيظل بين الخوف والرجاء، يعمل أعمال طاعات ويبعد عن المعاصي، ما يعرفش إيه المعصية اللي ممكن تدخله النار، وما يعرفش إيه الطاعة اللي ممكن تدخله الجنة. انظروا إلى هذا العمل العظيم إنه شهد بدرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن من القصة دي أن الرجل الصالح قد يخطئ وقد يقع في المعصية، فلا يتبع على معصيته، بحيث يكون الأسوة والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في القرآن الأسوة جات مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا إبراهيم اللي معانا النهاردة في سورة الممتحنة. فبالتالي كيف نتعامل مع خطأ المسلمين؟ هل الخطأ ده متكرر؟ هل الذي وقع في الخطأ له تاريخ من الطاعة؟ بحيث لما يجي إنسان يقع، بعض الناس لما بعض الدعاء أو بعض العلماء يقع في خطأ، هو خطأ أول حاجة لازم نعترف أنه خطأ، أياً كان مقام الشخص ده، عالم أياً كان، نعترف أنه خطأ. سيدنا موسى قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، اعترف أن أنا أخطأت في هذا الخطأ. حتى لو اللي بيوجه له الاتهام مين اللي كان بيوجه له الاتهام؟ اللي كان بيوجه له الاتهام فرعون اللعين عليه لعنة الله، لكن موسى عليه السلام قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. يبقى أول حاجة نعترف أنه خطأ، ثم ننظر في تاريخه، هل هو من ذوي الهيئات والأعمال الصالحة وله تاريخ في نصرة هذا الدين فيغفر له هذا الخطأ وينبه على خطأ، ولو أخطأ خطأ، هذا الخطأ كان في خطأ متعدي، ممكن المسلمين يتحملوا هذا الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ سيدنا خالد في الجهاد قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. تخيل، قال ده غلط، أنا لا أقر خالد على الخطأ، ثم دفع الدية مكان سيدنا خالد لأنه أخطأ في الجهاد. يبقى الصور بتعلمنا كيف نتعامل مع هذه الأخطاء. أيضا من الموقف ده وغيره من الصور، في الصور الثلاثة اللي فاتت بنتعلم إزاي إن العلاقات الاجتماعية مهمة جدا، بل العلاقات الاجتماعية، وده ممكن إحنا ما نبقاش واخدين بالنا منه، من أكتر العوامل اللي بتؤثر في قرارات الإنسان العلاقات الاجتماعية. تاني، من أكتر العوامل اللي بتؤثر في قرارات الإنسان، وأقصد بكلمة قرارات مش بس خروجة أو هتتفسح أو سفر، لا، ممكن في قرارات الدين العلاقات الاجتماعية. انظروا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المانع الرئيسي اللي كان منعه؟ إنه كان خايف من الملامة وحذار المسبة، إنه يسب ويقال له إنه ترك ملة عبد المطلب. شوفوا العلاقات الاجتماعية والصداقات كانت بتؤثر إزاي. اللي يقرأ فيكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما على فكرة في السيرة المكية في مكة، احنا عشان للأسف ما بندرسش الأنساب، وفي بعد أصلا بيننا وبين فهم خرائط النسب والقبائل، ما تبقاش واخد بالك التغيرات الرهيبة اللي حصلت في العيلة الواحدة. يعني مثلا لما تيجي تشوف عيلة الوليد بن المغيرة وأولاده خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وهشام بن الوليد وغيرهم، أبو جهل وابنه عكرمة بن أبي جهل، في بعض الأسر كده حصل فيها أشياء عجيبة جدا. الأب ممكن يبقى رأس من رؤوس الكفر، والابن ممكن يظل رأس من رؤوس الكفر الفترة وبعدين يسلم، البنت ممكن تسلم والأخ يظل كافر وبعد كده يرجع يسلم. علاقات اجتماعية وكان فيها نوع من الصعوبة في الخروج من هذه العلاقات. أما تحكي قصة سيدنا سلمان الفارسي، كان أكبر عائق قدامه حب أبيه له. العلاقات الاجتماعية مؤثرة جدا في القرارات، لذلك جيت التركيز عليها، إزاي القرآن يخلص النفس من التعلق بهذه الأهواء التي قد تمنع الإنسان من السير في سبيل الطاعة. واحد يقول لي يعني أنا أحبش زوجتي وأولادي وقبيلتي وعشيرتي، لا طبعا تحبهم. واحد يسأل سؤال تاني، هل الإسلام بيمنع من تعدد الانتماءات؟ أنا ليه انتماء، أنا مسلم بس أنا ليه انتماء لقبيلتي، ليه انتماء للبلد الفلاني، هل هذه الانتماءات للبلاد أو للكوفي أو البصري زي ما يعني بينسب للعلماء أو لقبيلة معينة، هل الانتماءات دي غلط؟ لا طبعا الانتماءات دي مقبولة، مش غلط ولا حاجة. أمال فين الخطأ؟ الخطأ بيحدث عند التعارض. هتعمل إيه عند التعارض؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، خمس حاجات في العلاقات الاجتماعية، أنت متخيل؟ وبعد كده ثلاثة في المال، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، أفعل تفضيل، بتحب إيه أكتر عند التعارض؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. يبقى إذن ماذا ستفعل عند التعارض؟ هنا حصل التعارض، كان المفروض سيدنا حاطب يقدم مصلحة الدين على هذه المصلحة الدنيوية، ذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى، وجي العتاب بصيغة عامة، وهذا من لطف العتاب القرآني، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يبقى عرفنا السياق بتاعة الآية، لا تتخذوا عدوي. إيه ده؟ يعني ممكن في ناس نقول عليهم من أعداء الله، وبالتالي من أعداء الله يجب أن أنت تعاديهم لأنهم من أعداء الله لأن أنت مسلم. يا جماعة، من أعلى صور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أعلى صور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. القرآن يدندن كثيرا حول هذا المعنى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن القرآن يتحدث كثيرا عن ملف العداوات، لأن الإنسان بطبيعته لديه بأس، لديه قوة، أين سيضع هذا البأس؟ كيف سيرتب العداوات؟ قرأت حديث صحيح إن غلام العبد، غلام حاطب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبا من حاطب، كان يعني سيدنا حاطب قد يسيء المعاملة له، فقال من شوف من الغضب، قال ليدخلن حاطب النار، هو غضبان فعايز يدخله النار عشان بيعامل واحد، لا العدوات مش كده. فقال صلى الله عليه وسلم كذبت، لقد شهد بدرا والحديبي، ما هو مش معنى ان هو يعاملك وحش انك تدخله النار، فملف العدوات كيف يرتب؟ الله أعلم بأعدائكم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بملف العدوات الشيطان. لذلك كلمة لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف كمية آيات في القرآن ما ينفعش تتخذ دول أولياء، ده عدو في مرتبة في العداوة، والعداوة درجات. خد بالك إن من يعني المنافقين ربنا قال هم العدو، وهيجي لنا الصورتين ورا بعض إن شاء الله في صورة المنافقين. صورة التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إيه ده؟ يعني أنا أتعامل مع مراتي وعيالي زي ما بتعامل مع المنافقين؟ لا، أنت بترتب العدوات كيف تتعامل، العدو الخارجي والعدو الداخلي. الثلاث صور المجادلة والحشر والممتحنة بتتكلم على العدو الخارجي وبتذكر المنافقين، هيجي بعد كده المنافقون والتغاون وتكلم على العدو الداخلي. فكأن الجزء 28 تطهير وإعادة ترتيب للعلاقات الاجتماعية بحيث الإنسان يخرج من هذا الجزء وهو يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله. عايزك تجمع كلمة برضو العدو كده في القرآن، يعني أعداء الله باللفظ ده جات مرتين في سورة فصيلة. بيعملوا إيه أعداء الله؟ يعني أعداء الله دول إيه الجرائم اللي بيعملوها حتى يسمهم القرآن بهذا الوصف أنهم أعداء الله؟ عملوا إيه؟ عشان اللي يعمل نفس الفعل ده يبقى عدو لله، وبالتالي لما يكون عدو لله لازم يبقى عدوي. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. ما هو مش معقول أنا مؤمن بالله أحب الله ثم أوالي من يعادي سيدي ومولاي، إزاي؟ ده في خلل هنا في الترتيب. بإذن يا جماعة العلاقات الانتماءات قد تضغى عند الإنسان. ممكن واحد يقدم انتماءه لبلده أو انتماءه لقبيلته أو عشيرته أو جماعته على المصلحة الدينية العامة، قد يحدث، وهذا من الهوى الذي يعني آيات القرآن بطريقة عجيبة تطهر الإنسان من هذه الأهواء وتنبهه إلى ذلك. لذلك السورة دي هي نفس السورة اللي قطعت العلاقة بين المسلم والمشركة أو بين المشرك والمسلمة، قطعت هذه العلاقة وقالت ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص الآية دي قالوا هي ناسخة للوضع القديم، أو يعني خلاص جت بحكم جديد ممنوع إن المسلم يتزوج المشركة، والمسلم اللي كان متزوج من امرأة مشركة خلاص طلقها لم تعد تصلح زوجة له. يبقى إذن السورة مع المجموعة السور اللي فاتت بتعيد ترتيب هذه العلاقات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وهنا قريش المحاربين، أولياء من صور الولاية تلقون إليهم بالمودة. أنت قاعد بتبعت له أخبار المسلمين عشان يحصل بينك وبينهم مودة. بعض الناس بيعمل كده، بيبعت لليهود ويبعت للمشركين أخبار المسلمين ويدل على عورات المسلمين عشان يكسب مودتهم، وهؤلاء هم المنافقون. طيب لو واحد عمل ده حكمه إيه؟ هنا الفقهاء بيتكلموا فيه زي ما قلنا، وبينظر فيه الإمام، ينظر فيه هل له تاريخ من الإسلام ونصرة الدين ودي زلة، ولا هو تكرر منه هذا الأمر، وينظر فيه الإمام كيف يفعل مع هذه الفعل الشنيع. تلقون إليهم بالمودة، فربنا بيقول لك إزاي تعمل كده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ده مش بس كفروا بالحق، يخرجون الرسول وإياكم. كان ممكن ربنا يقول يخرجونكم، لكن لو أنت بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم تسببوا بكثرة الأذى والتضييق، تسببوا بهذه الأفعال، تسببوا بأنهم يخرجون الرسول وإياكم. طب هم طلعوكم ليه من مكة؟ أنتوا كنتوا مثلا بتعملوا معهم منافسة اقتصادية مثلا، ده السبب؟ يخرجون الرسول وإياكم أن أي لأجل إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فربنا بيقول ما ينفعش تتخذهم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ربنا بيقول لك ما ينفعش تبقى متناقض. يعني ممكن إنسان يقع في التناقض؟ آه ممكن إنسان يقع في التناقض. يعني ممكن إنسان يبقى عنده أنواع من الانتماءات، يعني مثلا كإسقاطات على الواقع، وده نوع من تثوير الفكرة. يعني أنا قاعد بفكر، تخيل لما مثلا مسلم في دولة أجنبية وغالب الدولة دي مش مسلمين، هي دولة أصلا مشركة، والمسلم ده هو مواطن في الدولة دي وأسلم، فتلاقيه قد يقدم انتماءه للبلد ديت اللي ممكن بتحارب الإسلام، زي المسلم الأمريكي مثلا قد يحارب يقولك لا أنا مع بلدي حتى لو بتحارب المسلمين، أيوة أنا معاهم مفيش مشكلة وأنا مسلم برضو. فهنا بيحصل تناقض، طب أنت إزاي الإسلام بيقولك ما تحاربش المسلمين، ولا سيما لما البلد دي تحارب المسلمين في كل مكان وتبحث عن رايات الإسلام وتحاول أن هي تجتث رايات الإسلام، طب إزاي يبقى عندك التعارض ده؟ فربنا بيقول لك إزاي تتخذهم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وأنت متصور أن أنت لما تبعت الموضوع سرا ربنا ما يعرفوش، وهنا بقى إيه ده، كشاف بيتحط يفضح العلاقات السرية اللي ما بين المنتسبين للإسلام وبين أعداء الدين. في ناس هي دي شغلانتها، هي تبعت أخبار المسلمين ويتجسسوا لأعداء الدين، لصالح أعداء الدين يتجسسوا على المسلمين. تسرون إليهم بالمودة، ولكن ربنا بيقول لك إيه، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أعلم بعض العلماء قال ده فعل، بعض العلماء قال ده أفعل تفضيل، اسم تفضيل، يعني وأنا أعلم ده فعل، أو وأنا أعلم منكم أكثر علما، يعني وأنا أعلم منكم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، خدوا بالكم اللي هيقع في الغلطة دي، فبدأ هنا الانحراف، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الصراط المستقيم، وبدأ ينحرف عنه. تكرار الفعل ده يخليه يبتعد أكتر، لغاية لما يبدأ يوالي أعداء الدين لأجل دينهم ويبدأ يبقى جواه بغض للمسلمين، هنا يخرج عن ملة الإسلام. فإذا الولاية درجات، الولاية درجات، منها ذنب ويدخل في الكبائر إلى أن يصل والعياذ بالله إلى مرحلة الكفر. فملف خطير جدا، قضية لابد للمسلم أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله، والموضوع ده من المحكمات في الشريعة. فأنا قلت لك كم آية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، الموضوع تكرر كثيرا في القرآن. فبالتالي ملف الولاء والبراء ملف ينبغي للمسلم أن يهتم به وأن يتعلم أحكامه الشرعية. إن يثقفوكم، ربنا بيقول لك هو أنت متصور أنك لما تبعت للمشركين رسالة أو عايز بينك وبينهم مودة هم هيحفظوا ده لو هم انقلبوا عليكم وهم بقت لهم يد العليا؟ أبدا، هيفتك بيك. وده مشهور في التاريخ أن الجاسوس اللي بيخون المسلمين وبيبعت لأعداء الدين، لما بيظفر الأعداء بالمسلمين أول حاجة بيتخلصوا من المنافق. ليه؟ يقولك ما هو زي ما كان بيخون المسلمين ممكن يخوني ومالوش أمان. فبلاش تتصور أن اللي أنت بتعمله ده هيحفظ لك مكان عندهم. إن يثقفوكم، يسيطروا عليكم ويعني يظفروا بكم، إن يثقفوكم، يثقف فيها فعل من الحذق وكيف يصل إليك، فبالتالي إذا استطاع الوصول إليكم وأمسك بكم وظفر بكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. مش بس كده، العداوة هتكون إزاي؟ العداوة باللسان وباليد، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وخد بالك هيظل يضغط عليك إلى أن يصل إلى هدفه الرئيسي، وهو أن تكفر. لن ترضى عنك اليهود، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. تمام، هو الولاية التامة أن تكون على ملته. لذلك ربنا قال في ختام الآية إيه؟ وودوا لو تكفرون، يتمنى أن المسلم يكفر، نعوذ بالله من ذلك. طيب، واحد ممكن يجادل، شوف القرآن إزاي بيحاصر الإنسان عشان يحاصر النوازع النفسية اللي ممكن تخليه يميل لأهل الباطل. فممكن واحد يقول لا هم مش هيعملوا معايا كده، فربنا بيقول له لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة ده مش هينفعك، يعني لو أنت مش مصدق أنه مش هينفعك في الدنيا فهو يقينا مش هينفعك يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة ممكن تكون متعلقة باللي قبلها، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، وتقف وتقول يفصل بينكم، أو تقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وتقف وتقول يوم القيامة يفصل بينكم. فإما المنفعة لن تكون يوم القيامة، أو الفصل سيكون يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح، بس لازم تقرأ تقف عند وقف واحد. يوم القيامة يفصل بينكم، الفصل اللي كان لازم يحصل في الدنيا شرعا سيحدث يوم القيامة بتقدير الله سبحانه وتعالى. انتوا ربنا طلب منكم ان يحصل هذا الفصل، لكن طالما الدنيا دار ابتلاء، لكن سيحدث ذلك يوم القيامة. هذا التمايز سيحدث بقمة الوضوح يوم القيامة، حتى زي ما شرحنا في سورة الحديد، حتى المنافق اللي داخل وسط المسلمين سيحدث هذا التمايز بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فكرة انك انت بتسر او بتعمل اشياء في السر، الله بصير بهذه الاعمال. طيب انا عشان انفذ المعنى ده، معنى عظيم قوي، ان انا تبرأ من اهل الباطل وتبرأ من المشركين حتى لو كانوا قرابتي، انا محتاج اسوة، محتاج قدوة، محتاج يعني قصص تساعدني عشان اعرف انفذ ده. فتيجي الايات اللي بعد كده تذكر الانسان باعمال عظيمه قام بها ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام، الخليل خليل الرحمن، قام بهذه البراءه على اعلى وجه. فربنا جاب لنا نموذج عملي نتاسى به. يبقى تاني، الصوره بدات بوضوح لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ايه ده؟ يعني المسلم مطالب إن يركز في قضية العداوة؟ نعم، المسلم مطالب يعرف من هم أعداء الله. ما فيش حاجة اسمها أصلا أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة بقضية العلاقات، وماليش دعوة باللي بيحصل، لا فيش حاجة اسمها كده. ما أنت ممكن تستعمل من حيث لا تشعر. طيب العلماء هم مطالبون إنهم يعرفوا الناس بذلك. أحد الناس ممكن إنسان يسعوا إنه ينعزل عن الحياة ويتبع مواضع القطر من السماء ويكتفي بغنمه ولا ينشغل بهذه الأمور، لكن واجب على العلماء حتى لا يحدث التداخل لازم يحصل فصل وتمايز، لأن المنافقين بيعبثوا بدين الناس، وده موجود دلوقتي على السوشيال ميديا، إزاي بتحدث نعرات فوق الانتماء للإسلام، وده بينفخ فيه. بل أبحاث كتير ودراسات كتير كشفت إزاي اليهود بيعملوا حسابات وهمية، الغرض الرئيس من هذه الحسابات الوهمية على مواقع التواصل إيقاع الفتن بين المسلمين وصعود النعرات والقوميات اللي ممكن تفسد وتقوم، حتى مش لازم الحروب على أرض الواقع، الحروب الإلكترونية الموجودة بسبب هذه النار التي تنفخ بين المسلمين. لازم المسلم يكون عنده عقل، ما يستجيبش لهذه الدعوات، لازم يفهم أن انتمائه للإسلام أعلى من أي انتماء، ويحرص كل الحرص أن يكون مفتاحا للخير. لازم خطاب المسلم ولا سيما في الأزمات أنه يهدئ من الأمور، ما ينفخش في هذه النيران، ما يستجيبش لأي دعوات ولا أي نعرات تحدث. لازم يكون في خطاب عاقل يقول للناس اتقوا الله، تذكروا الرحم التي بينكم، رحم الإسلام رحم عظيمة، اتقوا الله. لو الإنسان عنده عجز عن نصرة أخيه فلا أقل من أنه ينصره بالكلمات، بلاش أن احنا نتبرأ من المسلمين ونوالي أعداء الله، ده أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا السورة بدأت بوضوح لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وتلقون إليهم بالمودة، ما ينفعش يكون في هذه الموالاة التي تؤدي إلى نصرتهم على المسلمين. طيب إحنا محتاجين إيه عشان نفهم قضية الولاء ده؟ محتاج قصة تشرح لي كيف نتبرأ منهم، محتاج أعرف حدود التعامل. يعني معنى كده المشرك حتى لو مش بيحاربني ما ينفعش يبينه وبينه أي علاقة؟ يعني كلمة لا تتخذوهم أولياء دي يعني إيه؟ يعني ما ينفعش اجيب له هديه، ما ينفعش استقبل منه هديه، ما ينفعش بينه وبينه اي علاقه، لازم اقطع معاه تماما؟ وهل كل المشركين على نفس الدرجه ولا في فرق؟ بقيه الاحكام التشريعيه الموجوده في السوره ده باذن الله سبحانه وتعالى اللي نعرفه في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم في فهم الكتاب العظيم، وان يوفقنا للعمل به، وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.